واقترفوا ما يغضب ربهم للبديع لعن الله لغار وجعل الكافرين والمنافقين لعن الله من قتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لعن الله جل وعلا الذين يؤذون الله ورسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعن الله جل وعلا من كفر به وكفر بأنبيائه ورسله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا والآيات فيها كثيرة نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من موجبات لعن بعده وخلقه ولعن الرسول عليه الصلاة والسلام لعنه وبين من لعنه الله جل وعلا لكفر ما فعلوا وعظيم ما ارتكبوا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي لعن الله آمن الربا وموكله وكاتبه وجاهلا لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ملعونون مقبولون برحمه الله جل وعلا هذا الحديث من احاديث هذا الباب أي من الأحاديث الذي ورد فيه بيان لعن الله جل وعلا لأصحاب هذه الخصال قال عليه الصلاة والسلام وهذا حديث ليس حديثا ترضى به النبي صلى الله عليه وسلم عليا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسر اصحابه لحديثا يكتمه عن الناس الا ما كان من بعض المسائل والقضايا كذبه لاسماء المنافقين لامين سره ابي عبيده عامر بن جراح رضي الله تعالى عنه وارضاه لا كما يدعيه الروافض من ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ربما كان يكتم عن اصحابه ويسر طائفه منهم خاصه اهل بيته فان هذا انكره ورده امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه ما كان يسره بشيء يكتمه عن الناس قال الا انه حدثني حديثا حدثه حديثا ظن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه انه ربما سمعه او ما كان قلبه عند سماعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه باربع كلمات قال لعن الله من لعن والديه اول الملعونين في هذا الحديث من وقع في هذا الامر العظيم وصلت به جرأته ووصلت به جرأته الى ان ارتكب هذا الامر الشنيع العظيم ان يلعن والديه الوالدان الذي أمر الله جل وعلا بطاعتهما والإحسان إليهما وضرب طاعتهما بطاعته وضرب ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الوالدان اللذان حرم الله جل وعلا على الأبناء أليتهما بأي نوع من أنواع الإيذاء قوليا كان أو فعليا بل بأسباب الإشارة ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يدعو الإنسان إلى هذه الدرجة أن يمعن والديه لا شك أنه يستحق لعن الله جل وعلا يستحق أن يطرد من رحمته تبارك وتعالى. لم نحصيه ما فحسب ولم نعقه ما فحسب ولم نسد إليه ما فحسب بل تجرأ حتى شتمهما ولعنهما ولعنهما فكان ممن عظم أمره عند الله جل وعلا. لعن الله من ذبح لغير الله الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك به جل في علاه لأن الذبح إذا كان بهذه الصورة أي صورة التقرب لا يجوز أن يكون لغير الله تبارك وتعالى ولا يجوز أن يشرك فيه مع الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نصحي أي نصيحتي والله جل وعلا تعبدنا بالذبح له جل وعلا تعبدنا بالذبح له مطلنا الذي هي من أعظم شعائر الإسلام بالذبح له فيما يقدمه الحكام من الهدي تقربا لله تبارك وتعالى. فإذا غير المرء نيته وضاق قبله في هذا لغير الله استحق غضبه واستحق لعنه وقوله من رحمته تبارك وتعالى. ثم قال ولعن الله من آوى محسنا. المحسن هو الذي يخترع شيئا لم يكن في الدين هو الذي يقع في البدع والمنكرات لأن الإحلال في دين الله عظيم من العظائم. لأجل هذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام في كل خطبه يحذر من البدعة وشرها ويبين أن كل إحسان في دين الله هو من البدع المنكرات وليس ثم في دين الله ما يعرف بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة بل كما قال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل محدثة في دين الله جل وعلا هي من البدع لأن الذي يحدث في دين الله بمعنى الذي يأتي بشيء في الدين يزعم أنه منه وفي حقيقة الأمر هو ليس كذلك كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله من أحدث في دين الله بدعة يراها حسنة فكأنما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بالبال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون أن يشبع شيئا في ديننا. الوحي ما جاء في كتاب الله وما نطق به نبينا عليه الصلاة والسلام، أما ما عدا ذلك فإنه مرفوع مرفوع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب. قال عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا الاحتياج للدين والابتداع فيه وهو شرط عظيم، والذي يقع فيه وينسب اليه بعد ذلك يكون مبتدعا محدثا. ومن كان هذا وصفه وحاله لا ينبغي ان يكرم بل الواجب ان يهان، ولا ينبغي ان يكرم بل الواجب ان يبعد، ولا ينبغي ان يدان. فكيف بمن يؤذيه؟ فكيف بمن يؤذيه يسكنه وينصره ويكسر عليه ويكفر عليه؟ فهذا لا شك انه وقع في شر عظيم استحق بسببه لعنه ربه الكريم جل في علاه. لعن الله من آوى مفسدا، المفسد الواجب في حقه ان يهجر وان يهجر وان يعاقب يعاقبه السلطان على شر فعله وقبيحه، ويعاقبه من حوله بهجرانه وترك مجالسته. وهذا ادنى ما يفعل فيه. نسأل الله جل وعلا ان يجيرنا من البلاد واهلها. يوم يقوم الناس يوم حلالها يأخذون من حرامها وغشها يأخذون من خبثها وشرها وفسادها ألا يظنون أنهم في يوم من الأيام سيقفون بين يدي ربهم جل في علاه يوم يقفون بين يدي ربهم تبارك وتعالى لا ينفعهم مال ولا بنون إلا أن أتى الله بقلب سليم لا يفعل هذا إلا غرام عند غاية أين يفعل هؤلاء لكون نبينا أو ما لا يمنع هؤلاء لكون نبينا عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا على العموم قسمت أولادها وفي حديث أبي هريرة من غشنا فليس منا أي من غش إخوانه المسلمين فليس منا أي ليس على منهجنا ولا على طريقتنا لأننا أهل صدق وصفاء ونقاء فمن تعامل معنا وتعامل مع إخواننا باجتهاد الغش والخداع فهو ليس منا يؤيد هذا ما جاء من الروايات في هذا الحديث لنصح قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود من حال علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا ومن الرواية الأخرى كذلك من غشنا فليس منا والمكر والخداع بالنار هذا القول قال النبي صلى الله عليه وسلم بين من حمل من المسلمين السلاح كيف تولى النبي صلى الله عليه وسلم منه حمله بالسلاح على اخوانه هذا لاجل منهم المسجد العظيم يستبيح دماءهم ويعتدي عليهم هذا ليس من منهج هذا ليس على طريق نبينا عليه الصلاة والسلام ولا على منهجه ويعجبني من مثل هذه الأحاديث ما ذكره بعض أهل العلم لأن مثل هذا المنطق لا يفسر ولا يشرح ولكن يطرح على إجماله كأنه كالصوت المعلق فمن رآه تصهر وهذا من أشد الوعيد في حق من غش المسلمين في أي نوع من أنواع الغش انظر إلى المفاسد التي تنجب عن هذه المعصية وعن هذه الكثيرة من غش في أمواله من غش في زرافته من غش في معاملاته قلناه يتحصلون بشهادات عليا ما تحصلوا عليها الا غش واني والله لاعرف بعضهم التقيت به بعد سنوات وكان ممن يجالسنا مقاعد الجامعه يغش في زرافته يغش في امتحانات نصحته يوما قال انما افعلت ذلك فلا نجاح ونجح بهذه الطريقه ثم لقيته بعد اعوام قال الان استاذ في الجامعه وكان من الدفعات جاب الاخراج بل في بلده ايتقي الله في بلد الكافرين في بلد اهل الكفر والنفاق لا شك ولا ريب انه لا انظروا إلى المفاسد التي تحدث كما يزعمون بسبب الأحسان أو الأخطاء الطبية ينبغي أن تسمى على حقيقتها أي الأخطاء الطبية إنما هي أخطاء لأطباء وقعوا في بين مكانهم وهذا ليس حكما عاما من إخواننا من يتق الله جل وعلا في هذه الأمور انظروا إلى مفاسد البناءات التي بنيت غشا وتزييفا على المسلمين كيف انهارت على مصحافها انظروا إلى المفاسد التي النور عن أولئك الذين يبيعون إخوانهم بالعشيات بالطيارات والشاحنات والحافلات وهي مبسوطة كيف تكون سببا في حوادث مهلكة مدمرة. ومع الأسف الشديد قال هذا الأمر حتى الكتابات من الناس من يخص في بلده إذا حج ومنهم من يبرر له ذلك بلغني أن إمام من أئمة المساجد يفتي الناس بجواز التزوير لأجل إمناء هذا الجواز أو الدفتر الذي يفعله الحاج عنه أنه دفع المصاريف ومصاريف الحج وهو لم يدفع شيئا فهو ولا أمام العباد. ألا يظن هذا أنه يتعبد ربه جل وعلا وأنه قاصدا حج البيت استجابة لأمر الله جل وعلا وأجل الناس بالحج يأتوك رجالا. الله جل وعلا علم هذه العبادة الاستطاعة إن كنت مستطيعا فتوكل على الله ونسأل الله جل وعلا لنا ولك القبول. أما إن كنت غير ذلك فلا تكلف نفسك كربا مخصوصا خبيثا فإن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. ربنا جل وعلا لا يقبل من الأعمال ولا من الأموال ولا من الأحوال إلا ما كان طيبا. أما الخبيث فليس له أبدا. فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله في مثل هذه المعاملات واعلموا أنكم ستقفون بين يدي ربكم يوم القيامة فإذا استقرتم في هذه الدنيا أن تلبسوا على بيتكم وأن تكلفوا في معاملاتكم فإن موعدكم يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نسأله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا في أمور كلها وأن يرزقنا اتباع هديه وسنته إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.